يهدي له فلا مضل له ويضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، نبدأ بشرح كتاب عمدة الأحكام وما زلنا في كتاب الأيمان والنذور وباب الأيمان. توقفنا عند حديث الأشعث بن قيس عليه رضي الله عنه. تفضل. عن أشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصوبة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت: إذا يحلف ولا يبالي. قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. طيب، هذا الحديث حديث الأشعث بن قيس قد يكون فيه تتمة للحديث الذي كان قبله، تكلمنا عنه في مسألة اليمين الغموس، ولكن فيه مسائل فقهية زيادة عن هذا عن الحديث الذي قبله. وحديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، في رواية أنه كان أحد اليهود كان يهوديا، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينك. فالقصة يبدو أنها كانت أن البئر كان في حوزة الرجل الثاني الذي هو خاصمه الأشعث، ليس كان البئر في حوزة الأشعث بن قيس، لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، يعني أنت الآن المدعي، الأشعث هو المدعي والمدعى عليه الرجل الثاني، والأشعث رضي الله عنه يدعي بأن له حق في هذا البئر الذي هو عند المدعى عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، أي أنك عليك أن تأتي بالشهود، لأن المدعي بشيء لابد أن يأتي بالشهود على هذه الدعوة أو البينة، أو يكون إن لم يأتي بالشهود فللقاضي أن يطلب من المدعى عليه أن يحلف بالإنكار، أن ينكر أن لهذا الذي يدعي حق عنده. لذلك أصل المسألة بأن الظاهر أن من ملأ من كان شيء تحت يده فهو ملك له، ولذلك الفقهاء يقولون بأن مثلا رجل ادعى سيارة، السيارة دي عنده في الجراج، واحد يقول: دي سيارتي. ننظر السيارة عند من؟ في جراج المدعى عليه. زيد ادعى على عمرو بأن السيارة التي عند عمرو في جراجه مثلا لملك لزيد، فننظر السيارة عند عمرو في ملك عمرو، يبقى الظاهر بأنها ملكا لعمرو، يبقى لابد لزيد أن يأتي ببينة على هذه الدعوة، إما يأتي بقى بعقد بيع بينه وبينه، أو يأخذ بإعارة له ورقة أنه أعاره إياها مثلا، أو أنه مثلا باعها له ولم يقبض الثمن فيريد أن يرجعها أو غير ذلك، ما أي بينة تكون تبين بأن له حق في الذي يدعي، أو يأتي بشهود إذا لم يكن أوراق مثلا شهود أو غير ذلك، فحتى تنتقل هذه الملكية من الظاهر التي عند يد عمرو إلى زيد. فهنا الظاهر في الحديث أن له قصة بأن اليهودي قد أعطى، أن الأشعث بن قيس قد أعطى اليهودي أرض، ثم أنكر اليهودي الأرض. يعني مناسبة القصة بين أن من الأشعث وهنا فيها بئر تقريبا، خصومة في بئر، وفي رواية أخرى أيضا أنه في أرض أعطاه أرض، وثم أنكرها بعد ذلك، أو هو أعطاه الأرض استئجارة مثلا، أجر له الأرض ليكريها مثلا ويستخدمها فهو جحدها، قال لا، أراد أن يسترجعها لم يستطع، فقال فادعى بأن هذه الأرض أرضه اللي هو الأشعث. لكن الأرض كانت تحت ملك الطرف الثاني كما قلت، تحت ملك اليهودية اليهودي. فهنا طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي، قال شهيداك يعني اثنين شهود أو يمين، يمين المنكر كما قلت، كما جاء في الأحاديث الأخرى البينة من ادعى واليمين على من أنكر، واليمين البينة أعم من شهيداك، لأن البينة تكون بالشهود أو تكون مثلا بالاستثاق بالأوراق والتوثيق أو غير ذلك. فهنا هذه البينة، هنا شهيداك أو يمينك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الأشعث ذلك قال إذا إن يحلف، يعني إيش يحلف ولا يبالي، يعني على أنه أصلا مش مسلم أو كان مثلا من الفجار الفساق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك له ليس لك إلا يمينه، ولم أنت معكش بينة ليس لك إلا يمينه في رواية أخرى. وهذه بيان عليه السلام حسب المادة، سواء كان فاجرا أو كان برا، الذي تملكه هو أن يحلف الرجل، لأنه بيقول يحلف ولا يبالي، على أنه يعني لو لم يكن دينا ويعني يخاف من الله عز وجل ممكن يحلف ليأخذ الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك إلا يمين، على أنه ليس خلاص ما عندنا، لو كان قاضيا ليس له إلا أن يطلب منه الحلف، إن حلف فقد سقطت الدعوة وليس للمدعي على المدعى عليه شيئا. ثم بين وسلم عظم ما خشي منه الأشعث، قال من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهنا هذه طبعا الذي بيناها من قبل مسألة اليمين الغموس، بأن المرء إذا حلف إن كان يعني بغير حق ليقتطع المال لبريء المسلم فلقي الله عليه غضبان. طيب هنا المسائل في بعض الحديث، بأنه لما قال الرجل يحلف، ولما قال الأشعث يحلف ولا يبالي، قال ذلك أمام الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قضاء. فقال العلماء إذا كلام الخصم في خصمه في مجلس القضاء لا يوجب العقوبة، يعني ممكن هو يتكلم يقول ده سرقني، ده افترى علي، ده ظلمني، ده كذا. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يحلف ولا يبالي، يعني عادي يبين أنه مش هيفر معنى يحلف كذب أصالة، فهذه لا شك أن فيها كلام شديد على الخصم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعنفه بذلك، قال ليس لك إلا يمين. ثم بين أن من حلف على يمين الصبر ليقتطع بها مال امرئ المسلم وهو فاجر، في الرواية التي قرأناها الآن صح هو فاجر، قال لقي الله عليه غضبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الأشعث هذه المقولة. لذلك قال العلماء بأن قول الخصم في خصمه في مجلس القضاء لا يوجب العقوبة، إلا يعني لو قال له مثلا هذا ظلمني، أهنني، ألمني، أذاني، يعني فعل بي كذا وكذا، فالقاضي هنا له يعني إلا أن يتبادى فيرمي بقى الخصم بيتعدى في مثلا حد من حدود الله عز وجل أو غير ذلك، هنا للقاضي أن يؤدبه عن ذلك ويمنعه أن يتكلم. لكن لو كان على سبيل التظلم فلا إشكال، لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، الآيات سورة النساء. فقاهرنا يبقى إذن لو كان فيه ظلم وهو يتظلم من خصمه فلو أن يقول ذلك الذي قاله. أما أن يقول سب وشتم وغير ذلك أو تنقيص، فهنا للقاضي أن يؤدبه على ذلك. طيب هذا الحديث كما قلنا الذي معنا حديث صحيحين، وذكر هذا الحديث عقب حديث ابن مسعود الذي كان قبله في مسألة أيضا اليمين الغموس. فيه مسائل، أولا الوعيد الشديد على فعل ذلك، إيش اللي فعل ذلك على اليمين الذي يحلف يمينا كذبا، فيه وعيد شديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي الله عليه غضبان. ثم المسألة الفقهية التي معنا الآن، بأنه بيانت بين المسلم بأن المسألة الدعوة تقام بالشهود أو بإنكار المدعى عليه. طيب في مسألة اختلف في أهل العلم على أنه إذا ادعى زيد على عمرو شيئا فأنكر عمرو ولم يكن مع زيد بينا فطلب القاضي من عمرو أن يحلف فحلف عمرو، ثم أراد زيد بعد ذلك جاءته بينة فأراد أن يقيم البينة بعد الحلف، يعني لم يكن عنده بينة، ظهرت له وثيقة، ظهر له عهد، ظهر له شهود كانوا يعني غير موجودين وكانوا في سفر أو ممتنعين أو ذلك، لكن بعد أن حلف عمرو وأنكر ثم جاءت البينة فأراد زيد أن يقيم البينة، فهل له أن يقيم البينة بعد الإحلاف أم لا؟ هنا اللي حدث الخلاف من أهل العلم على قولين. تصورين مسألة الآن، يعني وادعى زيد على عمرو فزيد لم يكن عنده بينة فطلب القاضي من عمرو أن يحلف على إنكاره فحلف عمرو وأنكر، ثم جاءت لزيد بينة بعد ذلك فأراد أن يقيم البينة بعد الحلف. المسألة على قولين، القول الأول وقول الشافعي قال ليس له ذلك، ليس له بعد الحلف وانتهاء الدعوة أن يقيم البينة. والقول الثاني وقول إمام مالك رضي الله عن الجميع قال نعم، إلا أنه يأتي بعذر في تركه على إقامة البينة أول مرة، يعني يقول لنا ما العذر الذي منعه أن يأتي بالبينة في أول مرة. طيب ما الدلالة؟ الدلالة استدلوا من هذا الحديث بقول عليه السلام شهداك أو يمينه، وفي حديث آخر ليس لك إلا ذلك، في رواية أخرى غير رواية مسلم، في رواية مسلم ليس لك إلا ذلك، والذي معنى قال شهداك أو يمينه، فهو استدل الشافعي بهذا قال إيش إن شهداك أو يمين، قال أو تقتدي أحد الشيئين. نعم، فلو أجزنا إقامة البينة بعد التحليف لكان له الأمران معا. قال أن مثلا شهداك أو البينة أو اليمين، شهداك أو اليمين، فقال أو على التخيير أحد البدلين أحد الشيئين. فقال الشافعي لو قلنا له حلف ثم جاء البينة فأراد أن يأخذ البينة سواء البينة دي شهود أو شيء، فقال كده هنا لما لو أقمنا البينة بعد التحليف لكأننا أتينا بالشيئين بالأمرين، يعني اليمين وأقامة البينة، مع أن الحديث لا يقتضي إلا إحداهما. والمسألة يعني تحتاج لبسط بس ليس اليوم بقى، لأن هي في الفروع ستكون في الفروع، لكن هنا استدلوا بهذا الحديث الشافعي على أنه بعد أن أنكر ليس له أن يعود ويحلف. وإن كان فيها نظر تحتاج لبحث، قلت لأن لو ظهرت البينة للقاضي بعد أن لم تكن موجودة، هل أن الرجل الذي ادعى كان له ورق يثبت ثم لم يكن عنده ورق فأحلف المدعى عليه فأنكر، فهل انتهت الدعوة أم لو تراءت البينة بعد ذلك المدعي له أن يرفع مرة أخرى للقاضي ويقول ظهر في بينة لم تكن موجودة من قبل؟ يظهر لي قول أعلم أن قول مالك أوجه، لأن ليست المسألة على التخيير شهداك أو بينة على أنه إما يكون معك الشهود أو يقول أو هو ينكر شهداك أو اليمين أو ينكر، لكن ليس معناه أنه لا يجوز إن بدأت البينة بعد الإنكار أنه لا. هي الإشكالة ستكون عنده أن القاضي عنده يمين بالفعل المدعى عليه وعنده بينة ظهرت، فهل سيلغي اليمين ويعمل ويحكم بالبينة التي ظهرت أم خلاص يقف عند الفصل الأول وهو اليمين الذي أنكر فيه المدعى عليه؟ قلت هذه يعني إن شاء الله نتعرض لها في الفروع بحث الوقت كده لغة. هل في فرق ما بين أو هل لغة هنا كانت أو تفيد كذا أو تفيد؟ ما هو الشافعي حملها على أن هي أحد الأمرين، ما لكش أنك تقضي بالاثنين، فبالتالي قال خلاص اليمين وفي شهود كان وحكم باليمين، حتى لو جاء شهود فقد حكم، إنما لو كان لأنه لم يكن سيذهب إلى تحليف المدعى عليه إن كانت البينة موجودة، خلاص سيقضي بالبينة. إلى أن يطعن بقى في الشهود أو يطعن في البينة الأمر آخر، لكن في بينة شهود أو بينة فكان سيحكم بها ولا يحتاج أن يذهب إلى أن يقول له اقسم على الإنكار. ما هو أصبح في حق الآن بإنكار المدعى عليه، المدعى أنكر. ما هو هنا بقى قال من قال إنه هو كذب؟ ما هو هنا بقى لو ثبت البينة يعني وتريد أن تثبتها ثم تتبين أنها صحيحة، هنا لذلك هو يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو بينة. فلو فصلت الحقيقة لقول مالك يعني لو حظ من النظر لأنه قال كمان إنك تبين لماذا لم تكن معك البينة، لو هناك لأنه ممكن تكون أنت مثلا رحت اصطنعت بينة بعد ذلك أو عملت شيء بعد ما عرفت حل القضية إيش مثلا. فلكن لو تبين القاضي بأن البينة دي كانت مثلا كانت ورقة ومش عارفين يجيبوها ثم تأكدوا من وجودها وصححها، فهنا فيها حال بقى قضائي يعني. كان بيننا خلاف في المسألة الأخرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو بينة قد أو اليمين مش عارف ليه معلقة معايا كده. طيب شاهداك أو يمينه قد يستدل بها الأحناف على ترك العمل بالشاهد واليمين، لأن احنا عندنا جاءت السنة أيضا بأنك إن لم تجد شاهدان فممكن أن تأتي بشاهد مع يمينك، يمينك أنت المدعي، فقد يستدل الأحناف بهذا الحديث على أن المسيح قال شاهداك أو يمينه. نعم، لكن جاءت السنة تبين بأن المسيح قضى بالشاهد واليمين، لكن أنا أقول أن هذا قد يكون استدلالا للأحناف على ذلك. أما الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعني ورد عنهم القضاء أنهم كانوا يقضون بالشاهد واليمين، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا. فيه أيضا دلالة على أن للقاضي أن يوجه اليمين مطلقا للمدعى عليه في أي قضية، يعني هو في قضايا تثبت بشاهدين بس زي النكاح، وفي تثبت مثلا بشاهد واحد شاهد ويمين أو شاهدين ويمين. أقصد أن لما قال سلم شاهداك أو يمينه دل ذلك على أن في كل القضايا يجوز فيها أن القاضي يطلب من المدعى عليها أن يحلف بالإنكار، هل على مختلف أنواع القضايا حتى لو كان محتاج فيها شاهدين أو شاهد ويمين فقط أو غير ذلك. العموم يعني في إمكانية أو الإطلاق في توجيه اليمين للمدعى عليه في كل القضايا ليس تختص بقضايا معينة. في أيضا أن الأحكام مبنية على الظاهر وأن الله عز وجل تولى السرائر، من أين هذه؟ الأحكام مبنية على الظاهر وأن الله يتولى السرائر، من أين؟ من حديث سليم يا شيخ. أنا عايز اشتاهد حديث سليم عندما القتل احنا في الحديث اللي معانا، أنت جاي داخل في النص ده مش تسأل احنا في أي حديث. أنا حديث الأشعث بن قيس يا عيد، ما أنا أريد من الحديث لا أين من الحديث يا دكتور؟ أين الشاهد باللفظ الحديث أن الأحكام على الظاهر والله متولي السرائر؟ ديروا الحديث لا حديث. طب اقرأ لنا حديث يا دكتور. نعم هي ليش وقفت فيه؟ قال يحلف ولا يبالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش قال له؟ ليس لك إلا يمينه. يبقى احنا من نشغل الظاهر والله تعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظم أن من حلف يمينا كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، لكن الأصل في الأحكام على الظاهر ليست على السرائر. أيضا قالوا فيها بأن الحاكم أو القاضي أو المفتي إذا ذكر حكما أو يستوفي شروطه. إيش شروطه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر، كل هذه كده شروط بين الحكم، يعني الحكم ولقى الله عليه غضبان. طب ايش الغضبان ده الحكم؟ شروطه ان يحلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، فهنا بين الحكم بشروطه. وهذه المسألة يعني يقولها العلماء بأنك إذا تتكلم إذا كان القاضي أو الحاكم يعني أو يعني حتى من يعني العالم أو من يشرح يبين الحكم مع الشروط. طبعا هذا كله لو لم يتب إن تاب تاب الله عز وجل عليه إن تاب عن ذلك، لكن طبعا من التوبة أن يرجع الحقوق. طيب حديث السابع الذي حديث ثابت بن الضحاك عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، فمن قتل نفسه بشيء فضرب به يوم القيامة وليس على رجل ذنب فيما لا يملك. في رواية: ولعن المؤمن كقتله. في رواية: من ادعى دعوى كاذبة فكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم، هذا الحديث ختم به المؤلف باب الأيمان قبل أن يدخل باب النذور، وكانه تطئة تمهيد للدخول في باب النذور، فيه جزء أيضا يخص النذر، ولكن هذا الحديث الشريف حرص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه والإرشاد على ما يجب أن يحذره المسلم في الحلف واليمين. عند حلفه وعند يمينه لابد أن يحذر بالأمور ولا يقع فيما يقع في بعض الجهال أو بعض العوام أو بعض الذين يعني لا يفهمون في دين الله شيء، فقد يؤدي إلى مهلكته. ومنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يعني حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا أيضا، يعني حلف بيمين. بعضهم طبعا بيحلف بغير ملة الإسلام، يقول هو يهوديا أو يكون هو يهوديا يكون هو نصرانيا لو طلع الكلام ده حق، وهو يمكن يقصد الحلف الصحيح ده، لأن في جزء طبعا حلف أن يحلف بغير ملة الإسلام أو يحلفها كمان كاذبا متعمدا، لكن هو ممكن يحلف بعض الناس من قلت من الجهل وعدم الفقه بأنه يحلف على ملة غير الإسلام، فهذا أيضا لا يجوز. كمان يزيدها إن حلف ذلك كاذبا متعمدا، لذلك قال عليه السلام: فهو كما قال. كما قال يعني إيش؟ سيكون يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله إن كان ذلك، وإنه حلف كاذبا متعمدا وبغير ملة الإسلام فإنه موجب له بالكفر والعياذ بالله، موجب له بالكفر. وبل العلماء حكموا بردته إذا حلف على ملة، كان يقول مثلا هو يهوديا هو نصرانيا هو يكون مجوسيا هو يكون كافرا. نعم أقول هو عشان ما أقولش أنا، يعني وإن كان نقل القول ليس بقائله يعني، لكن أنا الأحد يعني يعني أقول. فأقول ذلك قال العلماء: من قال عن نفسه ذلك وكان كذبا متعمدا فهو، قالوا كثير العلماء حكموا بردته بذلك نقص متعمد أن يحلف أيضا كذبا متعمدا على غير ملة الإسلام. النبي قال: فهو كما قال. فهو كما قال يعني هو يهودي ونصراني، يعني هو ممكن يقول إيش؟ هو يحلف فيقول هو يكون يهوديا لو طلع الكلام يقوله ده خطأ، أو هو يكون يهوديا لو كان خد المادة من شماله، أو هو يكون يهوديا إن كانت السيارة دي مش بتاعته، أو يظهر هو يحلف كذب، يظهر إن هو يهوديا يقول أقسم بالتوراة مثلا. لا لا لا، هو يقصد يقول عن نفسه ذلك، أو يقول أو يقسم يقول عن يقول عن نفسه، لذلك قال هو كما قال. شبه أكون بريء من الإسلام. نعم بالضبط كده، أن يكون بريء من كذا أو كذا، يعني لأنه قال يعني هو كما قال، لأنه بيقول كأنه يريد يعني يعظم فيقول إن أنا أكون كده لو كان الكلام دوت، وهو كان متعمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو كما قال. هو كما قال هنا تدل على أنه كما قال بعض العلماء، قلنا بأن فيها ما فيها من الردة. ففيها ثلاث مسائل: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كذبا متعمدا، هذه الجملة الأولى. والجملة الثانية: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. والثالثة: ليس على رجل النذر فيما لا يملك. فالأولى يعني إجمالا بينا، الثانية: من قتل نفسه بشيء عذب به. وهذه طبعا بيان على تحريم قتل النفس، وقد بيناه من قبل في الكتاب على وعيد شديد في الآخرة على أن من قتل نفسه كما جاء في الحديث من قتل نفسه بحديدة فهو يتمخض بها أو في نار جهنم، قتل نفسه أو تحس سما في نار فهو يتحسه في نار جهنم، ومن رمى نفسه من جبل أو من شايق فهو أيضا في نار جهنم يعذب به. وغير ذلك مما جاء في الأحاديث عن تحريم قتل النفس، ومن تحس ثم فمات به فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى شاهق فتردى منه فهو في نار جهنم يتردى من شاهق خالدا مخلدا فيها، ومن طع نفسه بحديدة فمات فهو في نار جهنم يجريها أو يجوها بها خالدا مخلدا فيها. وهذا طبعا البعض من العلم تفصلنا في الكلام، من قال إنه خالد مخلد حملوه على استحلال، لو فعلها استحلالا لذلك فيكون كافرا، والبعض قال إنه هو على أساس المرتكب الكبيرة الأصل فيه إنه لا يخلد في النار، لكنه بعدين قال هنا إذا لا تكون إلا من باب الاستحلال، يعني من قال هنا خالدا مخلدا لو قلنا بالخلود الأبدي يعني على باب الاستحلال، ومن قال خلوده بخلود النار الموحدين فهنا حملوه على أنه يعني ليس خلودا أبديا وليس المقصود بالاستحلال بل التعذيب على فعله بقتل نفسه. ثم أيضا المسألة الثالثة الراجح فيه لو قلت بالخلود الأبدي بقى الاستحلال هو ليس بكافر طبعا، الراجح بيناها من قبل في حديث الطفيل أنه هو لما رأى الرجل في المنام وقد قتل نفسه بيده آخر الحديث أنه مثلا قال اللهم وليده أيضا، يعني دخل الجنة بهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل الجنة ببدر تقريبا ما أذكر. فالمهم أنه الأدلة دلت على أن قاتل النفس هو مسلم ولكنه مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر. ثم جاء بالجزء الثالث من الحديث أو الجملة الثالثة قال وليس على رجل نذر فيما لا يملك، في ليس على رجل نذر فيما لا يملك، أي من نذر شيئا لا يملك، يعني قال إيش لو ابني نجح والله لا لا لا لا لا يا حبيبي استنى مش لا ده هو كده يشتري، لو ابني نجح لا أبيع شقة عيد، لو ابني نجح لا لا لا عبد حسين اللي هو العبد بتاع حسين ربنا يرزقكم ان شاء الله على العبيد او الجواري خليها الجواري جارية حسين اعتقها ملك يمين هناخدها منه فهو لا يملك اصلا حتى ضفرها اصلا. ممكن يكون حاجه بعيده يعني اشتري عمار وهو ما هوش حق اوضه، لا ما هو المهم لا هو انه نظر في على عيب، بس خلي بالك نظر بتعيين عشان هو راح قال ايش لو ابني نجح نشتري شقة، هو لازم يشتري شقة، لكن هو نقول ايش او اشتري سيارة، لكن لو قال لو هتصدق بسيارة فلان، لكن لو قال لو ابني نجح لا اتصدق بسيارة هذا نذر واقع لانه لم يعين، لكن لو قال انا لو ابني نجح لا اتصدق بسيارة حسين يبقى الان هو نذر في من يملك وانت مالك انت بسيارة تتصدق، فهنا قالوا هنا لا نذر، هل ينعقد ولا ينعقد صحيح ولا ينعقد، يبقى المقصود هنا بنذر فيما لا يملك أي لو عين النذر وكان النذر هذا لا يملكه يملكه شيء آخر، كان يقول مثلا لو تزوجت سعاد فهي طالق فهو طلق وهي مش مراته، أو المصيبة لو حب يقول كمان كل ما تزوجت كل امرأة تزوجها فهي طالق، ده هيقعد بقى طول حياته كده فده على طبعا صحيح ان هي لا يقع، لكن البعض يقول انه يقع، لكن نقول ان معناه انه مش هيتزوج خالص كل النساء هتبقى طوالق، المهم ان هذا طلق فيما لا يملك، لان الحديث ايضا فيه ايش لا طلاق فيما لا يملك ولا نذر فيما لا يملك، انا شيء جد بالطلاق لان في روايه اخرى لا طلاق فيما لا يملك ولا نذر فيما لا يملك، فلو طلق امراه قبل ان يتزوجها فلا يقع ولا ولا ولا, ولا يكون له اي سبيل فيها لانها ليست زوجه له. لو نذر حصل كذا خلي ابني طلق فلان، لا فيما لا يملك لانها مش مش مش زوجته دي زوجة ابنه، لكن لا يملكش ان هو يمر، لا انا اقصد الطلاق ان هي تكون امراته مش امراه احد اخر، لا طلاق فيما لا يملك، لا طلاق لا ده حديث رسول الله، لا طلاق فيما لا يملك ولا نذر فيما لا يملك. طيب فهذا معنى الحديث. قلنا بأنه قال لا نذر فيما لا يملك. وفي رواية أخرى، أنت في رواية قرأتنا دكتور لعن المؤمن كقتله صح؟ طيب ماشي سلام كتبها عندي. لعن المؤمن لقتله، هذه رواية أخرى فيها جملة زيادة لعن المؤمن، هذه من أهم الأمور، لعن المؤمن كقتله. وهذه ما معنى اللعن؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ذلك انتبه لقوله صلى الله عليه وسلم لعن، وأسف أن أقول هذا الكلام لأن انتشر كثيرا، انتشر كثيرا مسألة اللعن هذه. وهنا الإنسان يقول لعن المؤمن كقتله، واللعن الأصل فيه هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ومن لعنه الله فقد لعنته الملائكة للعن الله عز وجل له، ولم يبق شيء في السماوات والأرض إلا يلعنه لو لعن الله عز وجل. يعني فلما أصابته لعنة الله فقد طرد من رحمة الله عز وجل. ومن لعنه الله فلن تجد له وليا ولن تجد له نصيرا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم الذين يكثرون من اللعن، قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فمن أكثر في اللعن هذا ويكون من اللعانين، هذا يخشى على نفسه، لا يكون لا شفيعا ولا شهيدا يوم عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم الحديث نعم استخريج إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. نعم الذين يكثر اللعن، لعانين كثرة اللعن، يكثر كل ما يتكلموا يقول الله يلعن فلان والله يلعن مش عارف مين والله يلعن فلان، وتلاقي على طول الله قاعد يلعن في الدبة، يلعن في السيارة، يلعن في البيت، يلعن في مش عارف. للأسف يعني الناس كثيرة عندهم على اللعن هذا على الألسن، حتى في الأولاد يعني يلعن أولاده بدل ما يشتموا عليه يلعنوا، يعني عنده هذه لغوة. إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يا جماعة هي أربع كلمات أنا قلتها في إيه بالضبط؟ لا شفعاء قبل الشهداء كده. طيب شو لا يكونوا شفعاء، لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فيحرمون من الشفاعة وأيضا يحرمون من الشهادة لكثرة لعنه يوم القيامة. لذلك يجب على المسلم أن يحفظ لسانه، ويكون المسلم لابد أن يكون لسانه طيبا، لا يتكلم إلا بطيب الكلام. أي يكثر من اللعن، يكثر من اللعن، يعني أصل هو اللعن أصلا تطرد من رحمة الله. فالمسألة ليست من الذي يلعن أحد، يعني كأنه بيدعو الله عز وجل يطرد من رحمته، وأنت منع حتى تطرد فلان من رحمة الله عز وجل. على العموم غير التعيين، يعني على هذه آية أصلا أنت تتأول قول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، خلاص هتقول قول الله عز وجل. بعض الناس يقول بقى مش عارف فلان بيعمل أفعال مثلا لعنة الله عليه، ما يصح هذا الكلام. بس الشيخ عشان تحتاج يبقى لعنة الله على الظالمين، وممكن حتى يقول دي حاجة خاصة بالله عز وجل هو يلعن. فيش حاجة اسمها خاصة بالله في القرآن يا حبيبي، يعني ايه خاصه بالله؟ دي ايه في القران ربنا يقول كده قال لعنة الله على الظالمين، ايه خاصه يعني ايش خاصه في الموقف ده؟ قصده فلان البعيد لعنه. واحنا عيننا الان الايه قالت ان لعنه الله على الظالمين، فانت بتقول لي انا يجوز اقول لعنه الله على الظالمين؟ اقول لك يجوز انك تقول على العموم، ما اقدرش اقول لك بتقول ايه. الله عز وجل قال ان لعنه الله على الظالمين، خلاص باين سياق الكلام ان هو ذكر واحد قد عمل كذا كذا وعمل كذا كذا لعنه الله على الظالمين، فباين جدا ان هو قصده على ده. طب خلاص احنا خلاص انت خلاص رجعت بقى اللي انا بقوله، انت سالتني سؤال خلاص قلت التعيين، التعيين هذا لا يجوز اصلا لعن المسلم، ما هو ما يجوز لان اللعن هو طرد. يا حبيبي انا بتكلم، طيب لعن الطرد، الرجل لما لعن الدابه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعها فلا لا نخرج بها عشان لعن الدابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، لأنك أنت لما بتلعنه يعني إيش قتله؟ ليش هو قال لعنه يعني طرد من رحمة الله؟ يبقى أنت أوقفت عمله وخلاص حددته وقاله فين؟ في جهنم، كأنك قتلته وانتهى عمله أيضا وسيحاسب عليه فيه، أنهيته فهو لذلك من من من من من تفسير العلماء للعن القول مثلا لعن المؤمن كقتله على انك لما ستتلو عليه باللعن فانك تطلب طرد من الرحمه كانك قتلته قطعته ايضا والقتل وايضا ازهاق الروح. لذلك قلنا بان حريم المسلم الا يتكلم الا بطيب الكلام، وحتى ان اراد ان ضاق به الامر واراد ان يعني يقول الكلام الذي يحل له شرعا فينتبه للمقاصد، مش طول الليل والنهار قاعد يلعن. في ناس تركب معاه السياره بيلعن السياره وراكبها اربع خمس مرات بس عشان، ويلعن الحر ويلعن مش عارف الزحمه ويلعن مش عارف ايه ويلعن قاعد شغال يقف طابوري وقاعد يلعن. هذا ما يجوز، هذا ليس بخلق للمسلم انك تقعد يكون لسانه. وطبعا دي بتنتقل انه بيلعن كثير من الناس على اشياء ما تحتاج اصلا يعني حتى لو فيها خطا في يعني لازم. فضلا بقى عن اللعن طبعا الثاني اللي احنا مش مجالنا مجاله في العقيده انا نتكلم عنه يعني، لكن نقول بان المرء لابد ان يكون لسانه طيب بذكر الله، وحتى ان اراد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتادب باداب الشرعيه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس من الاداب انك تلعن في الناس، ولا لذلك ينبغي على المسلم الا يكون لعانا ولا يكون صخابا ايضا، ويتخلق بخلق اهل الايمان. الجهل بالموضوع او فكر لعنه الله دي يعني زي الله يلعنه يعني ربنا يخرب بيته شبه بعض يعني ما يعرفش. طيب ما هو ده خطا، ما هو لابد يبين. بس يعني المساله الاصل اللعن كلمه شديده، انا قلت هي مستخفه بها بعض الناس لكن لابد يعلم. فالشيخ لو هو قال اللفظ مختلف ولكن هو قصده اللعنه، بمعنى يعني الناس بتقول دلوقتي هنا عن شيء لعن، فهل تقع ولا لا؟ ده تحريف عوام يا حبيبي، ده ينعى دي ولا ما معروف انه يقصد اللعن وحد عشان كده. لا ده تحريف في اللفظ بالظبط وخلاص، زي اسمه ايه ده اللي بيقول في القسم في الزواج، وعندنا في الشافعيه لما بتيجي تتزوج يقول له ما يقولوش يقول له جوزتك جوزتك مش زوجتك او زوجتك او انكحتك جوزتك. لو قلت كده ما حدش بيتجوز في مصر كلها، كل الناس مش متجوزه جواز صحيح. لو خدنا قول الشافعيه لو كان الشافعيه سامحون ايضا في المساله دي، لكن هي على الالفاظ كده يبقى ما حدش عقده صحيح من بالذات الارياف يعني والاقاليم. سيبك انك بتجيب مأذون ويقول لك قول ورايا تتحرك، لكن عامه الناس ما فيش الكلام ده اصلا خالص يعني. الشاهد بس نرجع ان هو على حسب القول على حسب النيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، بعضهم قال كقتله في الاثم، يعني لعنك للمؤمن الإثم الذي يرجع عليك في لعنك للمؤمن كالإثم الذي يرجع عليك في قتلك للمؤمن. يعني إذا الإثم هنا هذه أحد التفسيرات إن الإثم في اللعن يعادل الإثم في القتل والعياذ بالله. قالوا ليش؟ قالوا لأنه أيضا إذا لعن المرء الرجل أو لعن الرجل المرء أو أي أحد في الاثنين فوافق هذا اللعن بابا في السماء مفتوحا فاستجيبت له الدعوة فيطرد العبد من رحمة الله والعياذ بالله ويقطع الملعون من رحمة الله. فهذا هو قالوا كما قلنا، فهذا كان كأنه كان يمكن يكون من أهل الإيمان أو أهل الإسلام، لكن كأنه هنا قتله لأنه منع عنه زيادة الخير، منع عنه زيادة الخير وأوقعه فيه في في في الشر. فلذلك هذه دعوة عظيمة جدا لابد أن يتأمل المرء. وإن كنا ممكن يشكل علينا أحد إن قاله المرء كاذبا أو قاله بغير حق فلن يستجيب الله عز وجل له، إلا أن يكون الرجل الثاني عنده ذنوب ومعاصي كثيرة فاستجيبت دعوة هذا الرجل على هذا الرجل مع أن هذا ليس له حق لكن هذا عليه مظالم فأجيبت تأديبا له. الله المستعان. بالنسبه للعن بما اننا نذكر لعن الشتيمه بقى يا ملعون، ما هو ملعون ما هي يعني لعنه دي ما بيدعيش عليه ما ليه دي. لا طبعا ما هو يقصد بها يقصد بها الدعاء دي اقوى، لان هو بيتدخل في رحمه ربنا وقال له يا ملعون، هل دي اقوى؟ وهو حسب هو يقصد بها انشاء او تحقيق. لو انشاء يعني هو بيدعو انه يتلعن يبقى هو الآن يقصد منه إنه يدعو عليه باللعنة أو هو يخبر بأن الله لعنه، فهذه طبعا ده تألي على الله، فهذه مسألة على حسب المقصد. فهذه الكلمات على حسب المقصد فيها. المهم في ذلك أن المرء ينتبه بأن مسألة الدعاء خطيرة حتى بالذات على الأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا باما في السماء مفتوحا فيستجاب لكم. وهذه أكثر ما يكون بين الأب والأم، لما يفيد به المرأة بالولد والأم وأبنائها في البيت فتلاقي راحت فتحة على طول ودعي، فهي تنتبه لأنها ممكن يكون السماء مفتوحة ودعوة الأم يعني حتى وإن كان الولد مخطئ لكن ممكن يصاب، فترجع بعد ذلك تشعر بالندم والحسرة والألم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، قال: لا تدعوا على أولادكم فلا توافقوا في السنن وباب في السماء مفتوح فيستجاب لكم. وفي رواية أيضا: ومن ادعى دعوة كاذبة يستكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذه طبعا هذه بها تحتاج لوحديها يعني إيه، سنجمعها بس. حتى من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها ما زاد الله إلا قلة. والله هذه الجملة فيها من الفقه العالي جدا الذي لابد يتنبه له المرء. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبوة، قال: من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها. وكم من يدعي في زماننا دعاوي كاذبة يستكثر ولا يتكثر؟ أنا عندي في رواية يستكثر الظاهر. طيب يتكثر أو يستكثر بها، وهذه إما أن تكون هذه الدعوة في القضاء أو غير القضاء. يعني لو في القضاء يدعي شيئا أنه يدعي شيئا بأنه ادعى أنه لي أرض أو لي أملاك للناس واعتدى على حقوق الناس وأخذها، فلما يأتي عند القاضي يحلف كذبا أو يضرب أوراق مزورة أو غير ذلك، وهذا كله ليكثر أو يستكثر من ماله، يعني يريد أن يكثر المال أو يقوي حاله كما يقال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها أو يستكثر بها لم يزده الله إلا قلة، فالجزاء من جنس العمل. يعني أنت تأخذ أموال الناس وأملاك الناس لتزيد من مالك أنت وتقتصب الحقوق وتدعي الدعوة الكاذبة حتى تأخذ من الناس حقوقهم، فالله عز وجل قد بشرك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لو أخذتها لهذا فلم يزدك الله إلا قلة. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن أخذ كل ذلك يعلم أن الله عز وجل سيجازيه، والجزاء كما قلت من جنس العمل. انظر إلى تتمة الحديث: فلم يزده الله إلا قلة. شوف العكس، لم يزده، يعني الزيادة مش هتكون في المال، ده لم يزده إلا قلة، يعني سيختف بما أخذه كله ويزيد. وهذا فيه وقاع كثيرة جدا تبين كم من الناس من ادعوا أخذوا حقوق غير حقوقهم والله عز وجل أمهلهم، لكن لم أمهلهم ولم يمهلهم، فقد أخذهم بعد ذلك وأخذ أموالهم وغير ذلك، لأنهم كانوا من الظلم بمكان. وإن لم يكن في الدنيا سيكون في الآخرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين: من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. فلا تختر بما يفعلونه الأغنياء أو يفعلونه الجبابرة أو يفعلون الأغنياء، أقصد الظالمين، مش ليس الأغنياء على إطلاقهم، يفعلون الجبابرة أصحاب الرياسات وأصحاب القوة الذين يختصبون ويأخذون أموال الناس بغير حق، وهم يعني يظنون أن يستكثرون بها. وهذا يعني يحدث كثيرا، والله المستعان، يحدث كثيرا، أقول كثيرا، وبجبروت عالي جدا في أخذ الأموال بطريقة عجيبة، بقوة السلطان، بقوة المناصب، بالرياسات، حتى بالعصبة والقبلية، فينتزعون أموال بعضهم بعض. انظر، كثير من الناس عندهم ورث، تجد الورث مثلا الأب مات وإخواته كلهم في البلد ولو أرض في وسط أرض إخواته، ما يعطون شيء من الأراضي للورثة، ولا يسمح لهم لا بالبيع ولا يأخذوا الأراضي يستنفعوا بها. ولو أحد قادم يقول لهم الرصاصة بخمسة جنيه أو رصاصة جاء بعشر رصاصات كاملة الحقيقة، لكن كان زمان بخمسة جنيه، وساعات يبعث لهم رصاصتين في ظرف يقول لهم يعني عشان يفهمهم إن اللي هيجي المنطقة هناك يبقى هي دي النتيجة. هذا إيش؟ هذا ظلم بين وأكل الحقوق، يستكثرون من الأراضي ويستكثرون من أخذ الإرث من الناس، وهذا ظلم. هذه قوة، وكثير بقى من يستغل المناصب ويستغل القوة وأنه يأخذ من الناس، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه سواء الدعوة كانت عند القاضي والدعاء دعوة زائفة أو غير القاضي بقى كما نقول الآن باستخدام قواته وغير ذلك ليأخذ أموال الناس ليستكثر بها، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يزيد الله القوة. وهذه يعني لابد أن يستيقن المرأة في ذلك ويعلم بأن الله عز وجل لن يترك هؤلاء مهما طال الزمان. سواء في المال أو في الصغار الناس بالذيل يعني. نعم، تأخذ على العموم نزيده إلا قلة، قلة في النفس وفي الصغار وقلة في المال، يأخذ ماله بعد ذلك لا يمتع به، لا يشعر له به حلاوة، أو يكون عنده الأموال ولا يستطيع أن يستمتع بها، أصلا يحجم عنها. وهذه صور كثيرة بقى، يبتلي بمرض لا يستطيع أن يتزوق بس جنيه من أولاده وغير ذلك، يتحصل يعني طبعا الصور متعددة في ذلك، في لا يزيده إلا قل. نلاحظ أحكام الحديث، منها المنع بالحلف بغير ملة الإسلام، المنع بالحلف بملة غير الإسلام، الناس المنع من الحلف بملة غير الإسلام زي كاليهودية والنصرانية وغيرها، أو تعليق الحلف بها حتى، يعني لا يحلف بها كما قلتم، ما يقولش اليهودية والنصرانية والإنجيل والتوراة، وإن كان هي كتب الله عز وجل إنجيل والتوراة خلوها، لكن يقول يهودية والنصرانية، يقول يهودية والنصرانية لأن التوراة اللي موجودة الآن محرفة والإنجيل موجود محرف، لكن أنا أتكلم خلينا في اليهودية والنصرانية حتى ما ندخل في الكلام، هو كلام الله عز وجل لأنه كلامه صفة لله عز وجل، إن يقصد به كلام الله كلام الله، لكن أنا أتكلم عن اليهودية والنصرانية اللي هو المخلوق هذا فأيضا أو غيرها، لا يحلف بها ولا يعلق الحلف عليها أن يكون هو كذا أو أن هو كذا. أيضا تحريم الجناية على النفس وهو قتل النفس. لا أنا خلصت بالفوائد. نعم، الحلف اللي يقول واليهودية والنصرانية ده حلف بها، والتعليق اللي يقول هو يقول يكون عن نفسه نصراني أو يهودي إن كان هو كاذبا أو ده اللي قلناه في أول الحديث، بس أنا ما قلتش الحلف بها أجملتها الآن هنا لأن الناس لو قال ده تحريم الجناية على النفس وهو قتل العمد، النفس وقتل العمد، المماثلة في القصاص وهي ليست من الحديث أو يمكن في الحديث على أنه مماثلة في القصاص، على أن من قتل نفسه بحديدة فسيعذب بها، من قتل بسم فيعذب به وغير ذلك. الشيخ المشام إيه اللي خلى يعني إيه خلى الإمام ذكر الحديدة مع الحديدة حسب ما مرمش أنهي؟ لا دي ثلاث جمل، دي روايات كلها أنهي؟ يعني إيه اللي دخل الحديث بالحلف بقتل النفس؟ ما هو ده حديث عليه السلام مش هو، هو جاب هو الحديث فيه ثلاث جمل، في الحلف وفي قتل النفس وفي النذر، الحديث هو عام، هو جاء بالحديث يستشهد بالأولى جملة الأولى، لكن احنا بنتعرض لكل مسائل الحديث. نعم، قال منع النذر فيما لا يملك. طب الخلاف بقى هنا، هل عليه كفارة يمين أو ليس عليه كفارة يمين؟ لابد تحقق هو النذر انعقد أو لم ينعقد، صحيح؟ طب قلنا الآن بلاش انعقد ولا انعقد، خلينا في أصل المسألة الوقت، هل من نذر في ملامك قال لو نجح ابني لا تصدق بسلامة الولي، طيب الآن قالوا هل عليك كفارة يمين؟ ما مش عارف تصدق بسلامته، مش هديها له الولي عشان تصدق به، فأنت بتحل المشكلة خليك ماشي ورا الحل انت كله. فقالوا لنا هل عليك كفارة ولا لا؟ الشافعي وابو مالك والشافعي ومالك وابو حنيفة وداود والجمهور قالوا لا كفارة عليه، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية لا لسه، ولا فيما لا يملك العبد، لا نذر في معصية ولا فيما يملك العبد، مش هو ده التاني تجيب بس ايه خلص الحياة، انا عارف حفظته، لا نذر في معصية ولا في ولا فيما لا يملك العبد، يبقى ايش اللي انا ايش، يبقى لا نذر في معصية ولا فيما لا نذر، يبقى لا نذر صحيح، يبقى ليس فيه كفار حتى اذا حدث. طب حد ما يحدث ازاي؟ خلاص بقى احنا هو في طبعا النذر اللي فيما لا يملك، انا قلت لكم النذر المعين حتى اذا نجح ما هو ما هو ايوه ما هو هو نذر لشيء مش عنده فيما لا يملك، فما انعقدش النذر فبالتالي ما فيش كفاره. قول احمد قال فيه الكفاره يجب النذر، يجب النذر، يجب الكفاره في نذر المعصيه، يعني نذر المعصيه حتى لو كان نذر معصيه حلف انه يشرب خمر والعياذ بالله مثلا. لكن فقال هنا أيضا فيما لا يملك فيه كفار، استدلوا بحديث ضعيف لا نظر في معصية وكفارته كفارة يمين، والحديث ضعيف لا يصح. يبقى أصبح الراجح قول، طب خلاص قول الجمهور بعدم صحة النذر وانتهت. خلاص خلص، نرجع بس للأصول، ناخذ تلت ساعة أصول. قولوا قولي هذا واستغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.